يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم

إنها عزة دين، إنها قوة التوحيد، إنها عزة عبادة الله جل وعلا. إلى قمة التوحيد وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وإذا ما حفظ الدين الإسلام هذا المعنى الحقيقي وصل إلى مكانة عظيمة فنصره الله جل وعلا. قال الله: ولا ينصرن الله من ينصره. حق التوحيد لمن وليه إن شاء الله عندما شاء الله حسن الإسلام في هذا المسجد. هذا الشرف السبب تعالى لا المسلمين يطلبون الشهاده كل يوم وما يدركون السعاده يروي اسم العبره في تلك الشهاده Thank you. قال يا سبيل او يا سبيل انه شارك ولينا لكن الإنسان في أهل المجتمع الدولي ومجتمع تضعف وتشقق ونقع فيه سوء الفتنة والحرقة لا يقتصر أبدا ولا يعود إلى مجده وعزه أبدا. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدركون هذا المعنى جيدا. يرى مصعب ابن عمير في يوم بدر أخوه سعد بن عمير، وكان سعد مشركا ومصعب مسلما، وقد مسك به عبد الله بن رواحه يقول اسيرا في الاسرى، فقال مصعب يا عبد الله اشكر وداده فان امه لا تبالغ زوج عليه الحمار فلا تبالغ لان امه عندها مال وستستميت ضد عباد المسلمين. فقال سعد هذه مصاب الجاهليه قال اسمك والله انه اهل قدور. هل يكون الدين؟ هل يكون الشريعه؟ هل يكون لا اله الا الله؟ يقول رسول الله ان يبعث نبي يوحدكم على نهج الهدى وكلكم واصحابكم جميعا كلام للاخوه والسلام وحول الكل وحده الرحيم اله الكون رب للعالم فلا اله الا انت I'm بالله يا عيني على الشجر، أن تدخل الجنة، بالله يا عيني على الشجر، Oh,